الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الموضوع البحث في شروط الصلاة، ومعنى شروط الصلاة الأشياء التي لا تصح الصلاة بدونها وليست منها. قلنا الفرق بين الشرط والركن، إن الشرط يكون خارج الصلاة مثل الطهارة، مثل استقبال القبلة، هذا ليس من الصلاة لكن لا تصح الصلاة بدونه، هذا يسمى شرطا. والذي يكون من ضمن الصلاة ولا تصح بدونه كالسجود والركوع يسمى ركنا، وكلاهما يصلح أن يطلق عليه كلمة فرض أو واجب. فمن شروط الصلاة فيما ذكر الرابع العلم بدخول الوقت. واستقبال القبلة. نقول الآن على ما وقفنا، وفي القبلة لا يعتمد المخبر عن علمه إلا إذا تعذر علمه. يعني إذا واحد أخبر أن القبلة إلى الجهة الفلانية، ويعني خبره عالم وعن اجتهاد عن علم، فهل يعتمده أو لا يعتمده؟ قال لا يعتمد المخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه. إذا بيحسن هو يحصل العلم والمعرفة بجهة القبلة بدون ما يستعين بغيره، ما يصح انه يستند على غيره ولو كان غيره يقول ذلك عن علمه. هذا شرط انه يكون هو لا يخبر، يحسن يقلد الذي يخبر عن علم اذا كان لا يستطيع تحصيل العلم بنفسه. فان كان يستطيع تحصيل العلم بنفسه فلا يجوز له ان يعتمد المخبر عن علمه مثل الا اذا تعذر علمه، الا اذا هو ما بيحسن يكتسب العلم بدخوله بجهه القبله. وفرق بينهما بتكرر الاوقات، فيحصل العلم بكل وقت، يعني يتكرر الأوقات يستطيع أن يعتمد في الوقت على غيره إذا كان عن علم. فإذا بده يصلي صلاة أخرى غيرها كمان بده يأخذ علم جديد عن دخول الوقت. أما القبلة فإذا تعينت بالعلم إلى جهته لا يجب عليه أن يجتهد في كل صلاة أين القبلة، لأن القبلة ما بتتغير، أما الوقت بيتغير. نعم. وفرق بينهما بتكرر الأوقات، الأوقات تتكرر، فيحصل العلم بكل وقت بخلاف القبلة، فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به ما دام مقيما بمحله، أما يصلي بيته في المحل الفلاني وتعينت معه القبلة إلى جهة، مو كل صلاة يرجع يحرر القبلة، خلاص بيصلي طالما ما غير المكان فما تغير جهة القبلة. ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد، لا يعني إذا واحد ما عنده علم بتعيين القبلة علم صحيح عبارة عن اجتهاد، اجتهاد طلع معه انه القبلة الى الجهة الفلانية وهذا بده يصلي، يجوز يقلد الانسان هذا واللي حصل على تعيين القبلة بالاجتهاد. القاعدة العامة ان المجتهد لا يقلد مجتهدا، ولذلك طلعت المذاهب. الشافعي لما كان مجتهدا واهلا للاجتهاد اتخذ مذهبا بنفسه، والامام احمد كذلك، الامام مالك والامام ابو حنيفه ما قلدوا بعضهم، كل واحد اجتهد لانه كل منهم قادر، لان كل منهم قادر على الاجتهاد. فالمجتهد لا يقلد مجتهدا، فاذا واحد عرف القبلة بالاجتهاد وبالعلم اليقيني بالاجتهاد، اجتهد غلب على ظنه ان القبلة الى الجهة الفلانية، هذا اللي بده يصلي ما بيعرف القبلة وهي قادر على الاجتهاد، بجوز يقلد ذاك المجتهد؟ ما بجوز. اما اذا كان عن علم ولا يستطيع مثل ما تقدم معنا تحصيل العلم هو بنفسه، يقلد اللي اخذ عن علم. فإذا كان يستطيع أن يتعرف عليها بنفسه كمان لا يجوز أن يقلد غيره ولو عن علم. هذا خلاصتها. حتى يعني لا يجوز أن يقلد المجتهد لغاية أنه لو أخبره عن الشهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. وهل يجوز للبصير اللي عم يحكي على الكل ولا على الوقت؟ هو أصل العنوان الرابع العلم بدخول الوقت. نعم. وهل يجوز نعم حتى لو أخبره عن اجتهاد وعن علم أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها، لأن مثل ما حكى المجتهد لا يجب عليه أن يقلد مجتهدا. وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف؟ إذا في مؤذن وعارف الأوقات وهو ثقة ما يخلط أمين، هل يجوز له أن يقلده في الوقت؟ أذن من أذن وتأذن بني الصلاة، يجوز لما يجوز هذا البصير. وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي يجوز في الصحو دون الغيب. هذا كله إذا كان عم يعتمد في الأوقات، عم يعتمد على الجو وعلى يعني العلامات الكونية. أما إذا كان عم يعتمد على ساعة، على ساعة مزبوطة أو على عدة ساعات مزبوطين، ما بتفرق بين الغيم وبين الصحو. عم يحكي لا على غير قصة الساعات المؤقتة. هل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي يجوز في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد. في الصحو عم يشوف الشمس حقيقة فيعرف الوقت، أما في الغيم فلا يعرف الوقت حقيقة لأنه ما في شمس يستدل بها على القبلة أو على الوقت. نعم. قال يجوز في الصحو دون الغيم لأن المصلي فيه يعني في الغيم مجتهد، لأن الثقة المؤذن في في الغيب مش شهيد، مو ياخذ عن علم حقيقي ما في شمس يستدل فيها على القبلة، وهو لا يقلد مجتهدا كالقاعدة العامة ان المجتهد لا يقلد المجتهد. وفي الصحو من عم يقدم في الصحو وهو ثقة مخبر عن عيان فمعناته بصح قلده. وصحح النووي جواز تقليده فيه ايضا، يعني في الغيب صحح النووي جواز تقليده ايضا في الغيب، ونقله عن النص الشافعي، فانه يعني المؤذن لا يؤذن في العاده الا في وقت، يعني ما يؤذن حتى يتحقق الوقت، لذلك يجوز نعتمد على المؤذن. بعض الوقت تصدق بعض المؤذنين بسبب او يتاخر، لكن عندنا عده مؤذنين يعني يبين المخطئ. نعم، فإنه لا يؤذن في العادة إلا في وقت، على في الوقت في التعريف في الوقت. نعم، أحسن تبع الأحسن يعني في الوقت المعين. فهذه اللام جعل نكرة في وقت من أوقات الصلوات معناتها. فلا يتقاعد عن الديك المجرب، ما زال الديك المجرب عن صح معتوده انه بيصيح عن اذان الفجر، قعدته ما يخطئ هذا الديك دائما ما بيصيح الا عند اذان الفجر، قال يجوز معتوده، فالمؤذن مو اقل منه الديك المجرب. فاذا صاحب الديك المجرب من باب اولى ان صاحب المؤذن الثقة المجرب. قال البندنيجي ولعله إجماع المسلمين، يعني الاعتماد على المؤذن، ولو كسر المؤذنون وغلب على الظن إساطتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف. مطلقا شو معنى مطلقا؟ يعني في الصحو في الغيب بدون خلاف بين الأئمة، إذا كان المواد كلها بدأت تتأذن قصة هلا مكبرات المؤذن عن جايب المؤذن عن شيشوا على بعضهم. نعم، فمعناته صار مو شهادة واحد. ولو كسر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا، يعني في الصحو والغيب بلا خلاف. ولو صلى من اجتهاد، ما بيعرفون ابني دار وشو على حيط من الجدران وقال توكلنا على الله هيك الابني وصلى، ما بحاس ولا تعب اتعب حاله لا على ابني نام تبع الابره ولا على شيء. لو ساوي هيك يصير، لو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا عند معرفته بالقبلة يعيد الصلاة التي صلاها بلا اجتهاد، ولو كانت الصلاة أصابت القبلة لأن صلاها مو بانيها على علم بالقبلة. اتبع الوحص جاز اعتماده مطلقا بلا خلاف، فلو صلى بلا اجتهاد اعاد مطلقا لتركه الواجب. وعلى المجتهد التاخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، يعني اذا كان لساته مشكك ما عم يغلب على ظنه ان الوقت دخل ولا ما دخل، يجب عليه التاخير حتى يغلب على ظنه انه دخل الوقت. قال يصير يصلي جزاكا وعلى المسلم يعني بيطلب على العلم، اما اذا عن علم مجرد ما علم بدخول الوقت يأثم يصلي، ليس عليه يعني ليس يجب عليه التأخير. فإذا كان عن اجتهاد يجب عليه التأخير، وعلى المجتهد التأخير، وعليه يعني يجب التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. عندها يبنى على ظنه، العبادات تبنى على الظن، أما المعاملات تبنى على الواقع. القاعدة يعني. وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل، يعني لا يستعجل، يتم مؤخرها حتى يلاقي إنه رح يروح الوقت ورح تروح على الصلاة، بالشهد قدر الإمكان ويصلي. ويعمل المنجم بحسابه جوازا. إذا واحد عنده معرفة بمواقع النجوم، فلك يعني عالم بعلم الفلك يسمونه منجم، يعني يعتمد على النجوم في الليل. فإذا كان عنده حساب أن النجم الفلاني بيطلع عند غياب الشفق، شاف طلع النجم عرف أنه صار وقت العشاء، يجوز له يعمل بعلمه، قال يجوز. ويعمل المنجم بحسابه جوازا موجودا. الأصل أن يمشي على العلامات اللي علمها الشارع ولا يقلده غيره على الأصح. والفلكي قال لك أنه الوقت دخل بحسابه الخاص، ما واجب عليك ولا ينبغي لك أن تقلده، وأنت بدك تتحرى دخول الوقت، لا تعتمد على الفلك. بدك كيف شغلة الصيام اللي عم يعملوا فيها تشويشات في الأيام، أنه ولد الأمر ما ولد وأخذه المخاض، مين بدنا نعتمد على الشغلات هذه؟ فإحنا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال صوموا لولادته وأفطروا لولادته. ولد ما ولد لساعته بالنفاس ما دخل نبي الشريف، لكن إذا شفناه صمنا، شفنا هلال شعبان شوال أفطرنا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن هم عليكم بالتمويه بالعدد فأتموا شعبان 30 بعدين بالصوم رمضان. يعني الشارع كلفنا بأمر هين يعرفه العامي ويعرفه العالم ويعرفه الفلكي ويعرفه غيره، ما كلفنا شفق أن نعتمد على الفلكي وحساب الفلك. قال ويعمل المنجم بحسابه جوازا كمان موجودا ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره. والحاسب في منجم وفي حاسب، لماذا الحاسب؟ وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى النجم. الحاسب اللي بيعرف ان النجم الفلاني يطلع بالوقت الفلاني وهذا يطلع بعد ذاك بعشر دقائق مثلا، هذا ملح بالمنجم، معناته يجوز له ان يعتمد على حسابه جوازا ولا يقلده غيره. وهو من يرى ان اول الوقت طلوع النجم الفلاني، يعرف أول العشاء بيطلع النجم الفلاني. أنا في ناس ما بيفطروا إلا على النجم، نحن نفطر على الغروب مو على النجم، طلع النجم إلا ما طلع النجم، متى تم غروب الشمس جاز الإفطار. فهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره كالصوم أكينة تبع الصوم. ثم قال والخامس، خامس من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة بدون شرط منها، شو الخامس؟ استقبال القبلة. بالصدر لا بالوجه، هذا عند مذهب الشافعي يستقبلها بصدره، فإذا التفت بصدره عن القبلة بتلت صلاته، ما إذا التفت بوجهه فقط هذا أيام إذا عملت تفسه بالنظر ما بيحس إنه التفت كله، إذا التفت الصدر تبطل الصلاة. استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر شو معنى شطر؟ نحو جهة. فولي وجهك جهة المسجد الحرام، هذا دليل على ايش؟ على وجوب استقبال القبلة مطلقا. وكلمة الصدر فلي وجهك معناك ذاتك، من وشع الحلم لو ما هي اللي جنبه ولا وش نحل اللي بكفي ما بكفي عند السادة الشافعي. استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى فولي وجهك شطرا، أي نحو المسجد الحرام. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، يعني ما قال إذا صليت فولي وجهك شطر المسجد الحرام بالآية، ما ذكر الصلاة، لكن نحن نعرف أن الاستقبال لا يجب إلا في الصلاة، فقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام معناتها بالصلاة، يعني الاستقبال لا يكون إلا في الصلاة، فتعين أن يكون فيها. شهاد أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام تعين أن يكون في الصلاة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لي نسي صلاة وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري. أكثر الفقهاء يستدل بهذا الحديث يقول لي حديث نسي صلاة، ما بيسميه هلا هون يسماه، وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، صلى بدون طمأنينة، يعني يركع ويرفع بدون طمأنينة، فأجل عند النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه قال له صلي فإنك لم تصلي، رد عادة مثل أول مرة، مثل ما بيعمل بعض الناس كنقر الديكة ما بيطمئن. الطمأنينة واجبة في كل أركان الصلاة، يعني إذا ركع بده يطمئن راكع، وإذا رفع بده يطمئن راكع، وهكذا. سموه نسيء الصلاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدين علموا كيف تصح صلاته، قال له إذا ركعت فاطمئن راكعة، وإذا رفعت فاطمئن راكعة، وهكذا. فالطمأنينة في الصلاة واجبة. هذا المسيء صلاته ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل ثم استقبل القبلة دليل على وجوب استقبال القبلة، ذكرها لأجل هذا النص ثم استقبل القبلة. رواه الشيخان بخاري ومسلم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة، أي وجهها قبل الكعبة، يعني وجهها قبل، يعني وجهها، وقال هذه القبلة، مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اثنين مع بعضهم يترافقوا ويطلعوا دليل على وجود استقبال القبلة أنه فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصار استقبال القبلة واجب لأن النبي استقبلها. فلا تصح الصلاة بدونه، بدون الاستقبال إجماعا متفق عليه. والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا، نحن بنستقبل الكعبة، إيه عند الشافعي يجب استقبال عين الكعبة لا جهة الكعبة عين، أما في القرب لما يكون عم يشاهدها فيقينا يحسن باستقبلها متيقن استقبالها، وأما في البعد تضمن. هناك لا ينبغي أن ينحرف إلى اليمين أو إلى الشمال، ولذلك المحاريب للجامع جوامع الصغيرة في الحارات أو في الشوارع مو مضبوطة محاريبها حسب القبلة تماما. أما المساجد الكبيرة المنجاك مثلا باب مصلى كله القبلة فيه منضبطة تمام مستقيمة، كانوا ينحرفوا عن الشارع من شان يركزوا قبلة الجامع في الجوامع الكبيرة، والصغيرة كانوا يتساهلوا يمشوا مع الشارع. فمعناتها أما يتجه جهة القبلة لكن لا عين القبلة. نعم على مذهب الشافعي ما بيصح، لازم يصحح المحراب، وغالبا عم يصححوها المشايخ بعد ما طلعت هي تبع الابل ماما، صار الاستدلال على تعيين القبلة اسهل، صار يستعين فيها. فلا تصح الصلاة بدونه اجماعا بدون استقبال. والفرض في القبلة يعني الواجب اصابة العين في القرب يقينا، وهذا حتى في الحرم في ناس يصلوا مخلين، يعني هنيك الحرم لازم يستقبل عين الكعبة مو جهة الكعبة، فبتلاقي اللي عم يصلوا فوق مثلا متحد عند الكعبة عم يستديروا حول الكعبة، أما اللي عم يصلوا فوق بالطابق الأول أو الثالث عم يصلوا بخط مستقيم الصف، هذا خرجوا عن استقبال القبلة اللي ما ماله. وشفناه ونبهناهم عليها في سنة 55. نعم نعم الحاصل هو لما بيكون مشاهد للكعبة قريب من الكعبة بيستقبل عين الكعبة يقينا، إذا كان بعيد عن الكعبة مثل حكايتنا يستقبل كمان عين الكعبة ظنا. والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا وفي البعد ظنا، فلا تكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة، يعني الأدلة التي سبقت أن هذه القبلة واستقبلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه عن الطرف ببعضه ببعض جسمه بطلت صلاته، فثم ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته، أي لحقنا صف طويل مشي صف مستقيم الكعبة ما كلهم طالوها معنا ما كلهم استقبلوها باستدارة بالنسبة للقرب. أما بالنسبة للبعد بصح بدون استدارة، يعني مع البعد يرجع محاذي للعين لأنه ليس مستقبلا له. ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم. يعني لما بيكون نقطة موجودة في جهة أو زاوية من الزوايا أو مربع من المربعات، كل ما بعدت عنه تحسن ولو انحرفت تستقبله من هون من هون من هون تستقبله. لما بيكون قريب بيمشي جبري معناته خرج عن الاستقبال. ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم وإن طال الصف، لأن صغير الحجم مثل الكعبة بالنسبة لغيرها صغيرة الحجم، كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماد. واستشهد بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. سُشكل ما رد على هذا الاستشكال، سُشكل بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف، يحصل الاستقبال يعني ولابد ما يميل بجنبه معنا. ولو استقبل الركن الركن اليماني صح كما قاله الأزرعي، لأنه مستقبل للبناء المجاور للركن، للبناء من الكعبة المجاور للركن، وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن من الجانبين، لأنه إذا خرج عن الركن استقبل جدار الكعبة، الركن في جدار الكعبة، بخلاف ما لو استقبل الحجر حجر إسماعيل بكسر الحاء حتى ما تقراها الحجر ضبط لك لها الحجر فقط فإنه لا يكفي. ليش؟ لأن كونه الحجر من البيت مضمون متيقن لا مقطوع به، لأنه إنما ثبت بالآحاد، أما تبع الركن ثبت بالتواتر أنه من الكعبة. تنبيه، أسقط المصنف شرطا سادسا، لأن المصنف جاب خمس شروط ويقول لك في شرط سادس ما ذكره، وهو العلم بكيفية الصلاة. بيصلي بدي أعرف شلون ترتيب الصلاة، ماذا كان مو متعلم ترتيب الصلاة وما بيعرف الفرض من السنة أو عن ظنها كلها الصلاة عبارة عن سنن فصحت صلاته. فإذا ظن السنة فرضا صحت، إذا ظن الفرض سنة ما صحت. لذلك لازم يتعلم كيفية الصلاة. من جملة شروط الصلاة أن يتعلم كيفيتها بأن يعلم فرضيتها أنها فرض، هذا أول شيء، ويميز فرضها من سننها. يعني ما يفكر أن الصلاة شغلة تقليدية مو فرض، بل يعرفها أنه فرض واجب، ويميز فرضها من سننها. نعم إذا ما حسن يعرف الفرض من السنة ظن كل فروض، إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها فرض ولم يميزها وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل لازم تقول لم يقصد نفلا بفرض. عندكم شلون؟ ولم يقصد فرضا بنفله. أضبط. يعني إذا كان لم يقصد فرضا بنفله، لم يقصد نفلا بفرض، يعني صلى الفرض وحس بنفل ما بتصح صلاته. أما إذا حس بالنفل فرض صحت صلاته. ثم قال ويجوز ترك القبلة في حالتين. شلون عندكم نسخة؟ عندك شو؟ فرضا بنفسه. تطلع كايك لك. ولم يقصد فرضا بنفسه صح. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.